وصار مصطلح الصوفية علما على الانحلال والانحراف عن السنة والقول بالاتحاد ورؤية الوجود إلى كل هذه الأشياء الفكرية، لا يجوز لنا في هذه الحالة أن نقول أن الجنيد كان صوفيا، لما وقر في أذهان الناس أن الصوفي له علامات كذا وكذا وكذا. وإن كانوا يطلقون عليهم قديما لفظ الصوفي بالتعريف القديم، لكن الصوفي الآن له تعريف آخر يختلف عن تعريف القدماء لنعم الصوفية. فالحاصل أنه لا يجوز لنا أن نأتي على شيء حادث له يدل على أشياء مشوهة فنأخذ به القدماء، لما يعني ذلك عند الناس ويضيع الحق والحقيقة. مصطلح العصبية يجب أن يتبدى واضحا جليا. إننا ننكر التعصب والتنطع والعصبية في فروع الدين، يجب أن يكون في صدرك محل لخلاف أخيك. فرجل يرى هذا الرأي الفقهي وآخر يرى غيره، إننا نمقت العصبية أن يختلف أصحاب الدين الواحد في مسألة فرعية تؤدي إلى السقاط والتناحر، مثل ما حدث من 50 سنة فقط، وما زالت العلامة على هذا الحادث موجودة حتى الآن. الذي يدخل الجامع الأزهر يجد 4 محاريب: محراب المقوس في القبلة، من 4 محاريب: محراب للشافعية، ومحراب للحنفية، ومحراب للمالكية، ومحراب للحنابلة. لما يا قوم، أليس دينكم واحد وقبلتكم واحدة وربكم واحد ونبيكم واحد وقرآنكم واحد؟ لا يعني أن هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي أو هذا حنفي. ليس الأمر وقف على مجرد هذه التسميات، إنما كان له أثر في تفسد علاقة المسلمين. فكان الشافعية يرون أن الفجر يصلى بغلط، يعني يصلى الفجر في أول وقته، والدنيا ما زال الظلام يلفها، هذا هو معنى الغلط الظلام. فكان الشافعية يرون استنادا لحديث عائشة في الصحيح أنها كانت تصلي، قالت كنا نصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نخرج ما يرى بعضنا بعضا من الغلط، أي من الظلام. فهذا يدل على أن الفجر يصلى في أول وقته. فكان الشافعية يبادرون إلى الصلاة في أول الوقت، أما الحنفية فكانوا يرون أن الصلاة لا تكون إلا بعد إشراق النهار، ليس إشراق الشمس، ولكن بعد بزوغ النهار. وكانوا يستندون أيضا إلى حديث صحيح رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فقالوا إنه يجب أن نسر، ومعنى الإسار هو انتصار النور بعد رحيل الظلام. فقالوا انه اعظم للاجر، يجب علينا ان نصلي الفجر بعد ان يبزغ النور. ما هو الاثر؟ يكون الشافعية يصلون في محرابهم والحنفية قاعدون ينتظرون امامهم، فإذا انتهى الشافعية من الصلاة جاء الحنفية واستأنفوا صلاة الفجر. إننا ننكر أشد الإنكار هذا النوع من التعصب الذي كان من نتيجته أن صار المسلمون أحزابا، هذا ننكره ونجحده ونكفره ولا نقر به. فإن قال قائل: فما وجه الجمع بين ما رآه الشافعية والحنفية؟ وحديث عائشة يوضح رضي الله عنها أن الصلاة في أول الوقت، وحديث أبي رافع الذي احتج به الأحناف يوضح أن الصلاة تكون بعد أن يسر النور. فيقال جمع ابن خزيمة والطحاوي وغيرهما من العلماء بين الحديثين فقالوا يبدأ في الصلاة على وقتها ثم يخرج منها بعد أن يسر النور، فما على قوله صلى الله عليه وآله وسلم السر بالفجر، فإنه أعظم للأجر حظ على إطالة الصلاة من أول وقتها في الغلط حتى يسر الفجر، فنبدأ الدخول فيها بغلط ونخرج في النهاية بعد أن يسر النور. ويدل عليه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى بالمسلمين الفجر حتى أشرقت الشمس وهم يصلون، فقالوا يا خليفة رسول الله طلعت علينا الشمس، فقال لهم طلعت فلم تجدنا غافلين. فهذا بدأت الصلاة من أول وقتها فما خرج منها حتى أشرقت الشمس، هذا ما ننكره. وننكر أن يتراشق المسلمون بسهام الملام بعضهم مع بعض بمجرد الاختلاف في مسألة الدين. وننكر أيضا أن يتكلم الرجل عن جهل ولا يقدر هذا الدين قدره، إنما يتكلم فيه العلماء الذين ينطلقون من الأصول. أما الذي لا ينكر في معنى العصبية فهو أن تتعصب لدينك وأن لا تقدم عليه شيئا، فالعصبية هنا واجبة، بل عدم وجود العصبية خلل في إيمانك. العصبية هنا شيء حقيقي هو وقود الإيمان، لأن الإنسان إذا عرف أنه متعصب لشيء ما فيعلم أنه شديد الاعتداد به، شديد الحب له، لذلك قال هو متعصب جدا. من الذي جعله يتعصب؟ اعتداده بما يراه وحبه الشديد وسلفه. فدينك دينك يجب أن تتعصب له، ويجب أن لا ترضى بالدنية فيه، وهذا ما أرادوا أن ينسوه من قلب المسلم. لا تجمد، لا تعصب. وخرجت علينا بدعة التسامح الديني، التسامح الديني في حق المسلمين فقط، يجب على المسلمين أن يتسامحوا دينيا، أما غيرهم في منطور التعصب ولا يلومهم أحد، وهي منقبة لهم. لماذا تذكرون تسامح الإسلام ولا تذكرون عصاه ولا تذكرون قوته؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتسامح إلى ما لا نهاية؟ إن التسامح إلى ما لا نهاية هو الضعف بعينه. رجل يأخذ ضربا يمنة ويسرة فيقول الله يسامح، إلى متى يضرب فيسامح؟ يجب أن يكون هناك حد يعرف به الضارب المعتدي أن هذا التسامح لم يكن عن خور أو عن ضعف. إن الشاعر عمرو بن أبي عزة لما سبب بالمسلمين وبنساء المسلمين وهجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شعره، قال النبي عليه الصلاة والسلام من لي بعمر بن أبي عزة فإنه قد آذى الله ورسوله، فأخذوه وآتوا به، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له أنه مكتب وأنه مدفوع، وشكى له حاجة عياله إليه، قال له كن خير آسف سامح، فسامحه على ألا يعود. فاستنفر المشركون الشاعر مرة أخرى، فهجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشبر بنساء المسلمين وذكر عوراتهم، فقال من ليد عمرو بن أبي عزة إنه آذى الله ورسوله، فجاءوا به فاعتذر وقال تبت وأنبت ورجع، وهذه آخر مرة، فتركه. فلما مني المشركون بمقتل رؤسائهم في غزوة بدر، وصار أبو سفيان يعدي المشركين والأحاديث اليهود إلى قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد، استعانوا بلسان الشاعر عمرو بن أبي عزة لأنه كان سليق اللسان، وقالوا انتهوا ونحن نحميه. فهزاه هذه المرة هزاء لاجعا، فقال عليه الصلاة والسلام: من لي بعمرو بن أبي عزة؟ فإنه آذى الله ورسوله. فجاءوا به فجعل يبكي آخر مرة أرجو السماع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله لا أدعك تمشي في طرقات مكة فتقول ضحكت على محمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جفر مرتين. فصارت مثلا وأمر به فقتل. التسامح له نهاية، ليس هناك تسامح إلى ما لا نهاية، وليس هناك جهل وهجوم وجسارة إلى ما لا نهاية. كل شيء له حد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لماذا تقول دائما إن الله غفور رحيم وترسل إلى هذه المغفرة وهذه الرحمة ولا تذكر عذابه؟ إنك لو ذكرت عذابه ما انتهكت حرماتك، ولكن غرك حلمك، وأنه يستدرجك، وأنه لا يأخذ العاصي بعصيانه في الحال، فتقول دائما إن الله غفور رحيم، رحمته واسعة، ولو ذكرت عذابه لوقفت عند حدوده. إن التسامح له نهاية. لماذا التسامح الديني في حق المسلمين فقط؟ إن أظهر أحد المسلمين تعصبا لدينه يذمونه ويمكثونه ويقولون: الإسلام دين التسامح، الإسلام دين الرحمة، أي معاصي الإسلام التي أدب بها صراط البشر أين ذهبت أيها المسلمون؟ التسامح الديني بدعة ابتدعه المشركون ليقتلوا الحمية في قلوبكم لدينكم، فتنتهك حرمات الله ولا يتمعر وجهه، يتمعر في المرة الأولى وفي المرة الثانية يتمعر أقل فأقل فأقل حتى يموت ذلك الوقود الذي في قلبك، وحتى تموت النفس اللوامة التي يتميز المسلم بها عن سائر الناس في الأرض. ألا ترى أن هذا حالة؟ خذ مثلا جالس الهجون وأنت ترى امرأة عارية ترقص، فإن كنت حديث عهد بالنظر إلى هذه وضعت عينيك في الأرض، تشاغلت بأي شيء حتى ينتهي ذلك المشهد، ثم ما تلبث أن تعود. في المرة الثانية راتب حالك ترى أنك أقل اضمرارا عن هذا المنكر، نظرت إليه دقيقة ثم اضمررت بعينيك حتى انتهى المشهد. فإذا تكرر المشهد مرة ثالثة تموت النفس اللوامة. لو ماتت النفس اللوامة من المسلم فكل فجور على الأرض يرتكبه، وفقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه مما أدرك الناس في كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. ما معنى إذا لم تستح فاصنع ما شئت؟ يعني إذا ماتت نفسك اللوامة التي تحجبك عن المعاصي والقبائح فاصنع ما شئت. بدعة التسامح الديني التي ابتدعها المشركون ووردوها لنا على ألسنة علمائهم، عملائهم من العلمانيين الذين ينددون بأي شيء. وصل التنديد بالذين يقولون إن صلاة الجماعة المساجد واجبة، ويرتكنون إلى قول أي عالم من علماء المسلمين، ويقولون الذين يقولون إن الصلاة واجبة بمعنى أن الذي يصلي في بيته وهو قادر على أن يصلي في الجماعة بغير عذر له أنه آثم، يقولون هذا تذمر، إن دين لا فيه ساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الخلف تعدل صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاة الخلف 27. قوله صلاة الخلف أي الفرد تعدل درجة من 27 يدل على صحة الصلاة. نحن لا نناقش أن صلاته باطلة، إننا نناقش هل آثم أم لا. وكان ابن مسعود كما روى مسلم في صحيحه يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الرجل غير القادر على أن يقف بقدميه، يحمله اثنان يوقفانه في الصف. فيقولون: يجب أن يكون هناك تسامح ديني. نقول: نعم، في المسائل الفرعية تسامح ديني، إنما تعتدي على عقيدتي وتريد أن أتسامح، هيهات هيهات. ذلك خدش في إيمان المسلم وشر، وقد يذهب بإيمانه كله. لعلكم تذكرون، وأقول لعلكم لأن المسلمين أصيبوا بداء النسيان. المسلمون أصيبوا بداء النسيان. ألا تذكرون يوم ضربنا في 67 وهزمنا شر هزيمة أن أحد جنرالات إسرائيل قال: الآن أخذنا بفأر إخواننا في خيبر. أين خيبر وأين أنت أيها الجنرال؟ خيبر على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الآن في القرن 20 لا ينسى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيهود خيبر. ما ينسون، ليس أن لنا ذاكرة كذاكرة اليهود، لا ننسى. جاءنا النسيان، سرعان ما ننسى الإساءة حتى وإن كانت في قعر دينك تنساها بسرعة. أقول لعلكم تذكرون في مصرع الرئيس السابق لما أهلكه الله عز وجل، وجاء الكفر يشيعونه وحضر على المسلمين، وهذا أمر طبيعي. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما حشر معهم. جاء الرؤساء الكبراء الكفرة الذين لا يغنون عنهم من الله شيئا، وإنما صلاة الجنازة المقصود منها دعاء المسلمين للميت. هؤلاء شفعاء للميت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى عليه أمة من الناس غفر له. وفي حديث آخر: من صلى عليه أمة من الناس فيهم 40 صالحا غفر له. هذه سيدة صلاة الجنازة والدعاء للميت. آخر ما يأخذه منكم في دنيا أن تدعوا له بالرحمة، لأنكم ستنسونه بعد ذلك. آخر ما يأخذه منكم. لذلك من الظلم البين والعدوان على الميت أن يقف المشيعون في خارج المسجد ولا يصلي عليه إلا 4 أو 5. لماذا يا قوم؟ إن الميت لا يستفيد من خطواتكم ورائه شيئا، خطواتكم لا تسفل له شيئا، إنما الذي يسفل له دعاؤكم له. فما بالكم ظلمتموه. آخر شيء يأخذه منكم ظننتم به عليه. المقصود من صلاة الجنازة دفعة من الرحمات يأخذها الميت قبل أن يلقى ربه. جاء الناس يشيعون الرئيس السابق، وكان منهم صديقه منحم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، الذين ذهبوا إلى القاهرة ونظروا إلى المسافة بين المنصة التي دفن أمامها وبين الفندق الذي نزل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفندق تونس يجب من المسافة نحو 4 كيلومترات أو أكثر. هذا في أول شارع الطيران من هناك، وهذا المنصة مجور في شارع النصر 4 كيلومترات أو 5. وصادف أن لوم الدكت كان لوم سبت، والتوراة تحرم على اليهود في يوم السبت أن يركبوا الدواب أيا كانت، تحرم عليهم. ماذا فعل الناحم ديزل؟ أصر على أن يمشي من الفندق إلى المنصر، وهذا يكلف تكاليف باهظة، تكاليف أمن رهيبة. وزير العدو الإسرائيلي يمشي على قدميه في شارع القاهرة، إذا لابد له من حماية في الأرض وفي السماء. 4 كيلومترات يمشيها ويصر عليها. التوراة تحرم عليه أن يركب في يوم السبت شيئا. أين المغفلون؟ هل وصفوا هذا الرجل بالتعصب؟ ما سمعنا أن هذا الرجل متعصب متجنس، أو أنه زجر، أو أنه عيب عليه، مع أنه كلف أجهزة الأمن أشياء باهظة. 4 كيلومترات يمشي على قدمين. انظروا كيف الحماية له، وما تكبدته الشرطة المصرية من فسوق وجنود. وكانت البلد خرج مرج، لا يأمن أحد عاقبة شيء. ينطلق يقدس التوراة في حين أن المسلمين يرمون القرآن وبعضهم يدوس عليه، ثم يسلم. أنا ما فعلت، الله أعلم بحقيقة الحال، لكن وجدنا من المسلمين من إن لم يفعل هذا الفعل فعله معه، من جهة أنه لا يعيره اهتماما ولا يقيم لأحكامه وزنا. كله سواء في الميزان. فيقر الرجل ويلبس الطاقية السوداء حزنان على الذين نسخهم الله كردة يوم السبت، يلبس الطاقية السوداء لأن هذه من المراسم، ولا يرى أن هذا عارا ولا ثنارا ولا رجعية ولا تخلفا، ولا يرى أن هذا تجمسا، ويرى أنه معتز بدينه، يرفع أنفه سامخا في وسط أشباه المسلمين الذين يتبرؤون من دينهم. العصبية هنا جزء لا يتجزأ من الإيمان، والذي يتسامح في هذه العصبية نقول له جدد إيمانك وانظر إلى نفسك. إننا نفرق بين العصبية للدين وبين العصبية في فروع الدين. في فروع الدين لا نتعصب ونطلب الحق على حسب الأصول المتواضع عليها عند علماء المسلمين. أما العصبية للدين التي هي الحب له والانتصار له وأن يتنعر وجهك على الأقل له، فهذا جزء من الإيمان لا يتجزأ. وبعد جلسة الاستراحة إن شاء الله أسوق لكم حكاية غريبة جدا تدل على أن هؤلاء الغربيين ما فكئوا ينشرون هذا التسامح الديني في بلاد المسلمين، والمقصود به أن يتحلل المسلمون من دينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم رب العالمين. له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر أحد الوزراء في مذكراته أنه بينما كان على مأدوبة عشاء أو على مأدوبة غداء، وفيها خمر بطبيعة الحال لأنها كانت في بلاد أوروبا، فإذا به يمسك السكينة بيد الشمال ويمسك الشوكة بيد اليمين ورأسه، هل رأيت غضبا على وجوه بعض الذين أعدوا المائدة؟ الوضع الذي استضار هذا الوزير، قال وحدثت أو كادت أن تحدث أزمة دبلوماسية بسبب أنه أكل بيده اليمنى، لولا أنه تدخل شخصيا وقال أنها عادة، ونفى أن يكون الرجل فعلها لأنه نهي عن الأكل بالشمال. هذا موقف عابر لعل المرأة يقرأه غير عابر جدا، لكنك إذا غصت تحت هذه الكلمات واستحضرت عداوة عدوك ولم تنتهى على عادة المسلمين بعدما ضعفت جاسرتهم، وجدت أن هذا الموقف يمثل معاني كثيرة. ما الذي يجذب هذا الرجل أن يأكل المسلم بيمين، أن يأكل المسلم بيمين أو أن يأكل بشماله؟ ما الذي يضره؟ ولماذا كادت أن تحدث أزمة دبلوماسية حتى اعتذر الوزير شخصيا باسمه، ولعله تعذر اعتذر باسم الدولة عن هذا الفعل؟ ما الذي يعني هؤلاء أن يأكل كل إنسان كيفما يشاء وهم في حريتهم الشخصية يقولون إن أراد أن يمشي عاريا له أن يمشي عاريا؟ ماذا يا قوم لا تقولون وإن أراد أن يأكل بيمينه أكل؟ هؤلاء الناس لا يخففون من فراغ، فرضوا علينا الرسميات التي تناقض ديننا أظهر مناقضة، خروج النساء الكافرات العاريات الكافيات، ولا مانع أن يقبلها الرئيس الآخر، وقد رأينا هذا على شاشات التلفزيون، هذا لا مانع لأنه تحضر، ولأننا لو تمسكنا بديننا رمونا بالرجعية، ونحن نبرأ من الرجعية ومن أهلها.